يوم السماء تمور العمر يمضي غفلة مهما حييت قصير أمشي وأخفض خشية حسبي إليك أشير يا من إلي رب أنت النور ألهمت عقلي ذكرى عندك منها طول مشكات روحي ذكرما وكتابك المسطور مشكات روحي ذكرها كتابك المسطور فيض الحقيقة رزقها وقضاءك المقدور مشكات روحي ذكرها وكتابك المسطور يا ربي فارحم فقرها يا ربي فارحم فقرنا يا عدل ليس يجور منك استمدت نورها يا ربي أنت النور يا من إليه أصير يا رب أنت عقلي فكرة يندك منها قور رجعت أيام وهنية وتبليت بالعين كرام لله يا أصيد مكة ونيتك بالكعبة طول كرام لله يا أصيد مكة ونيتك بالكعبة أصل فيها ترابي سكة أمان من مؤمن ملهوف سالب دموع والله أطلت عن سالب دموع والله أطلت عن والله في يوم خشوع من المؤمن دي إبليتك يا نبي قدامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه شفاعة جد الحسن قدام أحمد رجعت أيامه هنية واتمرت بالعين وامتى عيني تشوف منظركم يا مدنيتين الله فوق الحرمين وامتى عيني تشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين وطول مطال حجاج يتبركوا وشربوا من زمزم بوئين وبالمدينة الله نالوا القبول الله وبالمدينة الله نالوا القبول الله بنور نبينا طه الرسول يا بخت زواره بإكرامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين دم أحمد الله رجعت أيامه أيام واتمرد بالعين صلوا على الحبيب.